الشباب على الشباب ويا اعلى اعلى اي ثواب العريس ثواب العريس روح الله روح الله وي خليني خل يما بونيني روح الله يا ثابل روح الله وياك روح الله ثابل عريس ثابل روح الله وياك خليني خل ضبها ليدك شبه الغيمة في صيف مريت ويا حيف شبه الغيمة في صيف مريت ويا حيف يا ولدي ثاب العين أعلى أعلى أي روح الله روح الله ثاب العريس روح الله وياك خليني خل Yeah. الشاعر المرحوم محمد رضا فتح الله الكربلائي. خدمتك يا ولي خليك